الحمد لله باسط العطاء ومجيب الدعاء، أحمده سبحانه على السراء والضراء، حمدا يملأ الأرض والسماء وما بينهما مما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الديان ذو الجود والإحسان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، خير من تضرع إلى الله تعالى في الشدائد والكروبات وأرشد إلى صالح الدعوات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائر من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قسم الله تعالى الأعمال إلى قسمين، إلى أعمال أبدان وأعمال قلوب، ورتب الله تعالى على هذه أجورا وعلى هذه أجورا، أو رتب على هذه أوزارا وعلى تلك أوزارا. ولو تأملت في كثير من النصوص لوجدت أن أعمال القلوب هي أعظم عند الله تعالى من أعمال الأبدان. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر صلى الله عليه وسلم منهم أنواعا قد اشتغلوا بقلوبهم قبل أن يشتغلوا بأبدانهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وهذا عمل في القلوب. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وهو عمل قلبي. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، وهو عمل قلبي. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فمدحه بالعمل القلبي مما وقع في قلبه من الخوف والخشية. وكذلك خطايا القلوب قد تخفض العبد عند الله تعالى وقد تنزله إلى أسفل سافلين. ففي قصة قزمان الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك، فما رأى الصحابة أشد قتالا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال بعض الصحابة: فأهمني أمره فجعلت أتتبع شأنه حتى نزلت به جراحة، فجئت إليه وقلت: يا قزمان، هنيئا لك الشهادة في سبيل الله. فقال: أي شهادة أي شهادة، إنما قاتلت عن أحساب قومي، حتى مات على ذلك. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم قارئ للقرآن ومجاهد يقاتل في القتال ورجل جواد يتصدق، لكنهم لما لم يعملوا ذلك لوجه الله تعالى تقربا إليه وتعظيما لشأنه صاروا هم أول من تسعر بهم النار، لأنهم لم يعتنوا بقلوبهم. معاشر المؤمنين، وإن من أعظم أمراض القلوب مرض يفتك بها في دينها ودنياها، وهو أن يعمل الشخص الأعمال من أجل حب الشهرة والظهور بين الناس. وهذا المرض مع الأسف موجود في نفوس كثيرة، سواء كانت من نفوس الصالحين أو من نفوس غيرهم. ولا تعجبوا أن يتسابق فساق إلى الشهرة عبر وسائل متعددة، فتقرأ أحيانا أن فلانا أو فلانة من الممثلين والممثلات دخل إلى عالم الشهرة من خلال الفيلم الفلاني، أو أن فلانة من المغنيات أو فلانا من المغنين دخل إلى عالم الشهرة من خلال الحفلة الفلانية أو الأغنية الفلانية، أو تقرأ أن لاعبا دخل إلى عالم الشهرة من خلال هدف معين أو مباراة معينة. وهؤلاء لا يحتاج أن نتكلم عنهم، فهم يجتهدون في أمور دنيوية سواء كانت حلالا أو حراما. إنما الأمر العظيم الذي ينبغي أن نتحدث عنه هو أن يطلب الإنسان الشهرة عبر المحافظة على دين الله تعالى، أو إظهار التدين أمام الناس، أو عمل بعض الأعمال الصالحات لأجل أن يعرفه الناس وأن يشتهر بينهم. حتى حدثني بعض الحريصين على طباعة الكتب الإسلامية، حدثني قبل أيام أنهم كانوا يريدون أن يطبعوا أحد كتب الأذكار، فكلموا أحد التجار وأخبروه أنها تكلف قرابة 1,000,000 ريال، ويريدون أن يطبعوا نسخا كثيرة، فأعطاهم جزءا من المبلغ وقال: إذا خرجت النسخة الأولى من المطبعة فتعالوا إلي حتى أكمل لكم بقية المبلغ. فلما أحضروا إليه بعض النسخ مما خرج من أول دفعة من المطبعة، نظر إلى الغلاف فإذا مكتوب على ظهر الغلاف: طبع على نفقة فاعل خير، فلا تنسوا الدعاء له ولوالديه. فغضب وقال لماذا لم تكتبوا اسمي؟ قالوا سبحان الله انت لم تقل منا ذلك. وايضا الاقرب للاخلاص وان يكون عملك هذا لله تعالى وحده لا شريك له، ولاجل ان يعظم اجرك لم نكتب اسمك والناس سيدعون لك ويكفيك ان الله تعالى يعرفك. فقال لا والله والله لا اعطيكم ريالا زائدا حتى ترجعوه الى المطبعه، وما طبعتم فانزعوا عنه الغلاف واطبعوا غلافا جديدا واكتبوا في اخر هذا الغلاف طبع على نفقة معالي المحسن الكبير فلان بن فلان. تتبا والله لمثل هذا العمل من حب الظهور والشورة امام الناس، وان يتكي الانسان على الدين لاجل ان يظهر ويشتهر، بل ان يجعل الدين حجارة وسلما يضع قدمه عليها لاجل ان يظهر بين الناس. قال الذهبي رحمه الله تعالى في صاحب العلم الذي تعجبه المسألة من علمه، قال فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما اعجبته نفسه واحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه. قال فكم من رجل نطق بالحق وامر بالمعروف لاجل ان يظهر بين الناس، وكم من رجل بنى مسجدا او جعل شيئا للفقراء لاجل ان يظهر بين الناس، وكم من رجل اظهر الشجاعة ليقال فلان جريء وشجاع، الى اخر ما ذكر. مرض حب الشهرة ايها المسلمون له مظاهر متعددة، من ذلك كثرة التسميع بالاعمال. فاذا جلس معك قال بالامس جمعوا في مسجدنا تبرعات والحمد لله تصدقت بألف ريال، او قال طلبوا من يلقي موعظة او من يوزع الكتاب الفلاني عندنا في شركتنا او مؤسستنا او عملنا او مدرستنا، ولله الحمد يسر الله ان اشتريت 100 نسخة ووزعتها عليهم، فلا يكاد ان يعمل عملا الا حاول ان يسمع امام الناس وان يظهره امامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به وصغره، يعني صغره يوم القيامة، يعني يقال له يوم القيامة تعال يا مرائي، تعال يا منافق، تعال يا من أردت أن تظهر عملك تعال. أو تجد أنك تمر معه أمام مسجد فيقول والله الحمد لله نحن الذين أشرفنا على بناء هذا المسجد، أو تمر على بيت فيقول هذا البيت فيه مجموعة فقراء وأبشرك الحمد لله أنا ومجموعة من زملائي الذين نشرف على النفقة عليهم. إن كان قال هذا الكلام وقصده أن يأخذ منك تبرعا وعلم الله تعالى من نيته ذلك وأنه لا يقصد إظهار عمله فلا بأس في ذلك، لكن إن قصد أن يظهر عمله وأن يتباهى وأن يثنى عليه فإن الله تعالى لا يعطيه أجره يوم القيامة، وذلك لأنه لم يطلب أجر الآخرة وإنما طلب أجر الدنيا. وكذلك التسميع في طلب العلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة يوم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد رائحتها. وفي رواية قال أدخله الله في النار ليجاري به العلماء، يعني لأجل إذا تحل تكلم مع عالم يبدأ يقول نعم يا شيخ لكن هناك قول للشافعي وآخر لمالك وثالث لأبي حنيفة ورابع لأحمد، فيحاول أن يظهر علمه أمام هذا الشيخ العالم أو لأجل أن يماري به السفهاء، أن يتصدر أمام السفهاء وأن يتحدث معهم بهذا العلم وبهذه المسألة ليظهر أمامهم. ومن ذلك أن بعض الناس ربما حضر مسألة معينة تحضيرا جيدا ثم جاء في مجلس وأثارها، ثم إذا تناقشوا بها بدأ يفصل المسألة ويذكر أقوال العلماء ويخرج الأحاديث من حفظه لأجل أن يصرف وجوههم إليه ولأجل أن يباهي وأن يماري وأن يجاري من كانوا جالسين. قال إبراهيم بن الأدهم رحمه الله من طلب العلم لله كان الخلول أحب إليه من التطاول. ومن مظاهر حب الشهرة والظهور العمل والكلام لأجل أن يعرفه الناس، فإذا حضر اجتماعا معينا أي اجتماع سواء كان اجتماعا لجمعية الخيرية أو اجتماعا لأي جهة من الجهات أو ربما كان مجلسا يتذاكر فيه الناس شيئا من أمور الدين، تجد أنه لا يقدر أن يبقى ساكتا فيبدأ ينقب في ذهنه وفي فكره عن ماذا أتكلم، لا بد أن أتحدث، لا يصح أن أبقى جالسا إلى آخر المجلس، لا بد أن أقول شيئا، لا بد أن أشارك، ولا يقصد أن أشارك أن أفيد إخواني فأؤجر، لا إنما يقصد أن أشارك لأجل أن أظهر وأن ينتبه إلي وأن يلتفتوا إلى كلامي ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى التصدر امام الناس سماها بالمذابح، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المحاريب، يعني التصدر امام الناس والكلام، قال: فانها مذابح، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر حب الشهرة الفرح بالثناء والمدح وان كان باطلا، كلما اثني عليه ومدح وذكرت بعض فضائله التي يفعلها حتى لو كان قد زيد في الكلام ونقص فرح بذلك وسر وهش وغش، مع ان المخلص اذا اثني على اعماله ينبغي ان لا يفرح بذلك، بل ان يحاسب، ان يكون ذلك دافعا له لحساب نفسه: لاني لم اخلص لله، الناس انما ينظرون الى الظاهر والله تعالى ينظر الى ظاهري وباطني، ربما ان الله قد عجل لي الجزاء في الدنيا بمثل هذا الثناء. فالمخلص لله اذا اثنى عليه احد في عمل صالح صار هذا حسابا لنفسه وتعنيفا عليها، اما ان يبدا يعجب بنفسه ويسعى للمديح والظهور فهذه هي المذابح. ومن المظاهر انك تجد من يحب الشهرة والظهور يغضب من النصيحة والنقد اذا وجهت اليه. لو جاء اليه انسان وقال: صحيح انت تكلمت بالكلمة الفلانية، او جمعت تبرعا لطباعة كتاب، او نشر دعوة، او نصحت فلانا، او فعلت كذا، لكني لي عليك بعض الملاحظات، وذكر له بعض الاخطاء، تجد انه لا يسر بذلك ولا يفرح به ولا يشكره، وانما يغتاظ لهذا ويكرهه ولا يفرح بالنصيحة، وربما جادله ورد عليه قوله. ومن مظاهر حب الشهرة ابتعال المواقف والحوادث والقصص، فيبدأ كل مرة يحدثك: والله انا ذهبت الى المفتي وتكلمت معه عن المنكر الفلاني، وانكرت ووعد المفتي ان يكلم كذا وكذا لاجل ذلك، وهو كذاب، والله ما قابل المفتي في حياته. او يقول لك: والله نحن مرة ذهبنا وصلينا في مسجد ويسر الله وجمعت تبرعا وفرشنا هذا المسجد بفرش جديد، وهو كذاب، والله لم يفعل ذلك. او يزيد في القصص، تكون القصة ربما لا تزيد عن سطرين فيزيدها الى صفحتين، كلها فضائل وامور قد عملها، ويقول: كنت مع الشيخ فلان وقابلت الشيخ فلان واتصل بي بالامس فلان، الى غير ذلك، وهو كذاب في كل هذا، انما يقصد ان يشتهر وان يرفع شأنه بين الناس. ومن صفات المريض بالشهرة انك لا تكاد تسمع منه كلمة لا اعلم او لا ادري، بل يفتي في كل شيء ويتكلم. ومن صفاته انه يحب دائما ان يجلس مع من هم اقل منه علما او فهما، لاجل ان يبرز عليهم ويتكلم بما يشاء دون ان يتجرأ احد منهم ان يناقشه، وذلك لانهم ليس عندهم معلومات، وبالتالي يقبلون كل ما يتكلم به. ومن صفاته انه ينتقص الاخرين ليرفع نفسه، فاذا جلس معه واثني على داعية او اثني على عالم او اثني على امر بالمعروف نهي عن المنكر او على امام مسجد او على من له نشاط في دعوة او خير او غير ذلك، بدأ ينقص من ذلك الانسان ويقول: نعم لكن لي عليه ملاحظات، هو صوته غير جيد، احيانا لا يحضر محاضرته او خطبته، نعم لكنه مفرط في كذا، فلا يرضى ان يرفع احد امامه الا ان يرفع هو، فيذمهم من ناحية جهلهم او يتنقصهم او ان اعمالهم غير مكتملة الى غير ذلك. ومن صفات محب الشهرة انه يبذل الاهمية على نفسه دائما، فتقول له: والله اريدك بعد صلاة المغرب، قال: لا والله انا مشغول جدا عندي شغل، وهو ليس عنده شيء، قد يجلس في بيته قد مدد رجليه يشرب الشاي والقهوة ويقلب جريدة، ما عنده اي شيء. او يقول لك: والله انا مشغول بعد يومين، لماذا لم تأخذ مني الموعد قبل اسبوعين، وهو ليس عنده شيء ابدا، لكنه يظهر لك انه غير فارغ، انني مشغول، ان مواعيدي مزدحمة، انني انسان مهم، اذا اردت مني موعدا فاتصل بي قبلها على الاقل بشهر او شهرين، ونحو ذلك من الامور التي يريد ان يتشبه بها بالمشغولين فعلا، وذلك لاجل ان يشتهر وان يعجب به الناس. ومن صفاته انه يلبس ملابس الشهرة ويركب مراكب الشهرة، فاذا لبس حاول ان يجذب الناس الى لباسه، اذا ركب حاول ان يجذب الناس الى الدابة او الى السيارة التي يركبها، وربما اذا اراد ان يسافر حرص على ان يركب دائما مثلا في الدرجات الاولى في الطائرات، وان يخرج من اماكن معينة ويدخل من اماكن معينة. قال شهر بن حوشب رحمه الله تعالى: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. قال الذهبي معلقا: من فعل ذلك بذخا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمختال ولا تيان فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور بنفسه. وهذا هو موجود في الرجال، أعني التكلف في اللباس والمركب ونحو ذلك موجود في عدد من الرجال، لكنه في النساء أكثر. تتكلف في لباسها وفي إظهار زينتها، خاصة في الأماكن في المواقع أو في الولائم التي فيها ناس كثير، لأجل أن يقال صاحبة الثوب الفلاني هل رأيتموها؟ وإذا عمل حفلة زفاف عملوا حفلة زفاف لم يسمع بمثلها، لأجل أن يقال ما رأينا مثل عرس فلانة بنت ألا بنت فلانة أو نحو ذلك من الكلام، ولأجل أن يمدحها الناس كثيرا. وهذا لباس شهرة، ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله تعالى يوم القيامة ثوب خزي ومذلة. حب الشهرة أيها الإخوة المؤمنون له أسباب، من ضمنها إعجاب المرء بنفسه، طلب العلم أو حفظ القرآن أو أوتي منطقا ولسانا أو صار له شيء من الحركة في الدعوة إلى الله تعالى، صار يوزع شريطا أو كتابا في العمل مثلا عندهم، أو ربما مثلا كان يصلي بهم الظهر في مجال عمله، أو ربما جمع مالا وبنى مسجدا في مكان معين، أو ربما قدم نصيحة لفلان، أو صارت أخلاقه حسنة وعنده قدرة على التعامل مع الناس فكتب قلوبهم، فيعجب بنفسه ويرى أنه خير من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. إعجاب المرء بنفسه، تنتبه مهما عملت من أعمال سواء كانت في دعوة أو خير أو كذلك كانت أعمال دنيوية، إنسان عنده خبرة في أمور الإنترنت والكمبيوتر وغير ذلك، إنسان عنده خبرة وظهور في صنعة معينة، مهما كان فلا ينبغي أن يعجب المرء بنفسه حتى لا يؤدي به ذلك إلى طغيان النفس، كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. ومن أسباب حب الشهرة الرغبة في ثناء الناس والرغبة في رفعة المقام عندهم، فإذا جلس في مكان أراد أن يسمع ثناء من يمين ويسار فيبدأ يخبرهم ببعض أعماله: والله نحن بالأمس يعني كنا في كذا وكذا وفعلنا، لأجل أن يقول له: جزاك الله خير، يا ليتنا مثلك، ما شاء الله عليك، والله أنت إنسان جيد ونحو ذلك. يبدأ يظهر بعض الأعمال لأجل أن يعرفه الناس وأن يثني عليه بذلك. ذلك أعرف عددا من الناس أو سمعت بهم ممن عندهم مشاركة في بعض المنتديات في الانترنت مثلا، فتجد أن عنده في المنتدى الواحد 3 أو 4 معرفات، فيدخل ويكتب الموضوع هو نفسه، ثم يدخل بعد ذلك معلقا: جزاك الله خير، بارك الله فيك، هذا موضوع مهم ينبغي أن يقرأه الجميع، ثم يدخل بعد ذلك معلقا هو نفسه: ما شاء الله، من أين جئت بهذه الفائدة، ويبدأ يثني على نفسه مرارا لأجل أن يظهر أمام الناس. وربما أخبر بمعرفه الأول على زملائه وقال: ترى أنا الذي أكتب المعرف الفلاني، لأجل أن يزداد إعجابهم به، أو ربما فعل أشياء غير ذلك، بل هناك أقوام ربما ألف لهم أقوام آخرون كتبا ثم أعطوهم مالا واخرجوها بأسمائهم إلى غير ذلك. لكن المقصود أن هذا المرض، مرض حب الظهور أمام الناس، حب التميز، حب الشهرة، حب أن يثري الناس عليه، هو مرض فتاك. فإن 3 مهلكات قال منها: وإعجاب المرء بنفسه. ومن أسبابها التربية الخاطئة في البيت أو المجتمع، أحيانا المجتمع نفسه أو البيت يعطي الإنسان أكبر من حجمه فيثنون عليه وهو ليس أهلا للثناء، أحيانا ربما مدحوه وهو ليس أهلا للمدح، ربما نكبوا منه أمورا لم يفعلها فيرتفع قيمته وهو ليس أهلا لذلك. فينبغي أيها الإخوة الكرام الفضلاء أن ينتبه المرء إلى قلبه، أن ينتبه فعلا إلى حقيقة عمله وإلى علاقته مع رب العالمين، حتى لا يكون ممن قال الله تعالى فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولما نزل الموت بمحمد بن المنكدر بكى واشتد بكاءه، فقيل له: لمه؟ لعل عندك كبائر ومعاصي ما نعرفها، فخشي أن يظن الناس به سوءا ويتهموه بمعاص في السر، فرفع قشة من الأرض قال والله إن ذنوبي أهون علي من هذا، أنا أدرى بحالي مع ربي لكنني أخشى آية من كتاب الله. قيل له ما هي هذه الآية؟ فقرأ عليهم قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يكون الإنسان عنده أعمال في الدعوة، عنده أعمال في الخير، عنده صدقات، عنده إصلاح بين الناس، عنده ربما بعض الأمور التي ينوي بها القربة إلى الله تعالى، لكنه يفسدها بعد ذلك ويدمرها على نفسه بحب شهرة وحب ظهور وطلب ثناء من الناس. فإذا جاء يوم القيامة فإذا أعماله التي كان يرجي عليها ويتكى عليها فإذا هي كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص له وحده في القول والعمل، نجعلنا ممن يعملون العمل لا يريدون به إلا وجهه سبحانه وتعالى. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن هذا المرض الفتاك بالقلوب له أنواع من العلاج، منها التواضع لله تعالى، وقد تكلم العلماء عن إخفاء الأعمال بقدر المستطاع وأن يكون الإنسان غير ساع إلى إظهار عمله أمام الآخرين. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب ومن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال ابن الأثير في النهاية أبواب السدد يعني لا تفتح لهم الأبواب، لو جاء إلى مكان لم يعبأ به ولم يلتفت إليه وربما لم يفتح له الباب لفقره ومسكنته وأنه غير معروف بين الناس. حديث صحيح. لا يعني هذا الثناء على أن الإنسان يجعل رأسه شعثا وثيابه متسخة، لا، هذا الحديث لا يحث على أن تفعل مثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر حسن، وهو نفسه يقول عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، وكذلك كان ثوبه حسنا وكان يحب البياض من الثياب. لكن المقصود بذلك انه قوم فقراء، ليس عنده مال ان يذهب بثيابه الى من يقتلها، وليس عنده مال ربما ان يذهب الى من يقص شعره او من يحلقه من شدة فقره، ومع ذلك له عند الله تعالى مقام. عن عوف بن مدرك قال كنت عند عمر رضي الله عنه اذ جاءه رسول النعمان بن مقرن. النعمان بن مقرن هو القائد الإسلامي في الفتوحات في عهد عمر. فلما جاءه الرسول من عند النعمان يبشره يقول أنا جئتك من عند القائد أخبرك أننا انتصرنا في كذا وكذا. فسأله عمر عن الناس، قال من أصيب؟ من استشهد من الناس من المسلمين؟ من أصيب؟ قال استشهد فلان وفلان وفلان. وعمر يترحم عليهم ثم قال واستشهد رجال آخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين. فخفض عمر رأسه وقال إن كان لا يعرفهم أمير المؤمنين فرب أمير المؤمنين يعرفهم، وماذا يستفيدون إن عرفهم عمر أو ما عرفهم؟ لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما المقصود أن يعرفهم من في السماء سبحانه وتعالى. حرص السلف على عدم الشهرة وعدم الظهور. من أعظم هؤلاء قويس القرني، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة هو بها بر كان به بياض، أي كان به برق، فأذهبه الله عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم. وفي رواية أنه عند بطنه قال فمن لقيه منكم، يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، رواه مسلم. من لقيه يا عمر يا أبا بكر يا فلان وفلان قولوا له استغفر لنا، دعوة مستجابة. عمر صار مشغلا بالموضوع لما تولى الخلافة، وصار كلما جاءه أرسال من اليمن من جهة اليمن يبدأ يقول فيكم واحد اسمه أويس، فيكم رجل اسمه أويس، حتى جاءوا إليه يوما فقالوا نعم رجل من رؤسائنا قد خلفناه عند ركابنا. فقال ادعوا به إلي. فنادوه فجاء وإذا رجل يعني ليس مشهورا ولا ظاهرا وقد خلفوه عند ابنهم يربطها ويصلحها. فقال له عمر أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال كانت لك أم أنت بها بر؟ قال نعم. قال كان بك بياض فأذهبه الله عنك إلا موضع درهم أو دينار عند بطنك؟ قال نعم. قال فاستغفرني. قال يا أمير المؤمنين أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت أمير المؤمنين وصحابي جليل وأنت أحق أن تستغفرني من أن أستغفر أنا لك. فقال عمر لا، بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا فاستغفرني. فاستغفر له أويس. فلما استغفر له قال له عمر إلى أين تمضي بعدما ينتهي الحج؟ قال أمضي والله إلى الكوفة. قال أكتب لك إلى أميرها، أكتب لك توصية إذا جاء اهتم به وعرسك المناسب، أكتب لك إلى أميرها. قال لا والله بل أكون في غبراء الناس هو أحب إلي. فمضى إلى الكوفة. فلما كانت السنة التي بعدها حج حجاج الكوفة فسألهم عمر قال أين أويس؟ قالوا ما جاء معنا. قال كيف خلفتموه؟ سأل رجلا منهم من الكوفة كيف خلفتموه؟ قال خلفته رست الهيئة قليل المتاع، رجل مسكين وفقير. فقال له عمر هذا الرجل الذي رست الهيئة وقليل المتاع أتدري ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا قال فيه؟ قال قال خير التابعين أويس. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهما رأاه، وأنت تنتقده وتذله بهالكلام. قال خير التابعين أويس وذكر أن دعوة مستجابة. فرجع الرجل إلى الكوفة وجاء عند أويس قال يا أويس استغفر لي. فقال أويس سبحان الله أنت أحدث عهدا بسفر صالح، أنت حاج استغفر لي أنت. قال لا بل استغفر لي أنت. قال بل أنت استغفر لي أنت جاي من الحج على عمل صالح. قال بل والله لتستغفرن لي. فقال أويس لهذا الرجل لقيت عمر بن الخطاب؟ قال نعم لقيته. فعرف أن عمر قد أخبره فاستغفر له أويس ففطن الناس له، بدأ يشتغل ويقول الناس هذا مستجاب الدعوة ويحدثون بالحديث. فغاب في الناس واختفى ولم يعثر له على ظهور بعدها حتى ما انظر إلى الرجل اللي ما قال فرجعوت مستجابة، يلا تعالوا اعزموني كرموني زوجوني من بناتكم واسكنوني في دوركم واعملوا لي كذا واكثروا علي الهدايا واسمعوا كذا. لا، رجل يريد الامر لله سبحانه وتعالى. عن عبدك بن عبد الرحمن قال كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم. قال فلما التقى الجيشان الصفاني خرج رجل من الروم الى المسلمين رجل عظيم وقال من يبارك؟ قال فستر الناس عنه رجل شكله قوي وقد لبس من الدروع والحديد فاختفى الناس فستر الناس وخافوا. فخرج من بين المسلمين رجل اليه وقاتله حتى قتله، ثم هذا المسلم دعا للجراد فخرج اليه رومي فقتله المسلم، ثم دعا ثالثة الى الجراد فخرج اليه رومي ثالث فقتله المسلم، ثم جعل المسلم يصيح بالروم فلم يخرج منهم احد. فوضع المسلم طرف عمامته على وجهه وعاد يدخل في عداد الجيش ما يريد ان يعرفه احد. فالتم الناس عليه، يقول عبده بن عبد الرحمن فالتم الناس عليه يريدون ان يعرفوه وهو يصد عنهم يمينا ويسارا. قال حتى مددت يدي الى وجهه ونزعت عمامته قال فنظر الي فاذا هو عبد الله بن المبارك. قال فقال لي وانت يا عبده ممن يشنع علينا؟ يعني تريد ان تفضحني ايضا وان تظهر عملي؟ هذا من شدة اخلاصهم. وعن ابي عمر الطفار قال حاصر مسلم احد القادة المسلمين حاصر حصنا للكافرين فطال الحصار حتى كاد المسلمون ان يتراجعوا، ما استطاعوا ان يخرقوا ولا ان يثقبوا ولا ان ينقبوا هذا الحصن. فطاح القائد في الناس قال ايها الناس من منكم ينقب لنا نقبا في هذا الحصن ويدخل ويفتح الباب؟ طبعا كون شخص واحد يدخل الى حصن كامل فيه خلق كثير من جيش الكافرين ويفتح الباب هذه مخاطرة، من اول ما يدخل من النقب ربما قتل. قال فاقبل رجل منسم قال انا اسعلت لقب الحصن ودخل. قال فما هو الا لحظات حتى فتح الباب لنا وبه جراحات لكنه لم يمت. قال فلما فتح الله وانتصرنا نادى مسلم وقال للناس من صاحب النقب من صاحب النقب، فلم يخرج اليه احد. قال تنادى من غد من صاحب النقب، فلم يخرج اليه احد. قال تنادى في ثالث يوم قال اعزم على صاحب النقب واقسم عليه بالله لما لي عليه من ولاية، انا امير المفروض ان يطيعني، ان يخرج الي وان يأتي الي. قال فلما جاء الليل اقبل رجل الى الحاجب الذي عند خيمة الامير قال استأذن لي. قال انت صاحب النقب؟ قال انا اخبركم عنه. فاستأذن له على الامير. فلما دخل قال ان صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثا. قال ما هي؟ قال الا تكتب اسمه في صحيفة الى الخليفة، ولا تأمر له بجائزة، ولا تسأله عن اسمه ولا عن قبيلته. قال طيب له ذلك؟ قال انا صاحب النقب. ما تصدق اني عن اسمه ولا عن قبيلته، انا صاحب النقب، جئتك لاجل ان تبر بيمينك. فكان مسلم بعدها لا يدعو الله بدعاء الا قال اللهم اجعلني مع صاحب النقب. اخيرا ابو عمرو ابن نجيب القدوة المحدث جلس مرة في مجلس عند شيخه في مجلس علم في المسجد عند شيخه ابي عثمان الحميري، فطلب الشيخ ابو عثمان مالا لبعض الطهور للمجاهدين، فالناس ما عندهم شيء فلم يتبرعوا، فتأثر الشيخ وطال يذكر الاحاديث بفضل النفقة ويحث الناس فلم يتحرك احد فدمعت عيناه. فلما كان بالليل جاءه ابو عمرو بن نجيب بسرة فيها 1000 درهم واعطاها للشيخ. تبرعت الليل، قال خذ هذا الشيخ للنقل لذلك الثغر. فلما كان من غد وجلس الشيخ في الدرس تكلم قال نحن بالامس حاولنا نجمع تبرعات لكن ما احد اعطانا، فجاءني بالليل جزاه الله خيرا الشيخ ابو عمرو بن نجيد وانا قصر اعطاني 1000 درهم، ادعوا له ايها الناس. فدعا الناس له. فقال ابو عمرو بن نجيد في نفسه انا اختي عملي بالليل وياتي يفتحني في النهار، عدها فضيحة. فقام قال يا ابا عثمان يا شيخ؟ قال نعم. قال 1000 درهم اخذتها من مال امي وهي كارهة ما تدري عني، والان تقول رد المال الي، فينبغي ان ترده الي لارده الى امي. فقال الشيخ اعطوه 2000 درهم فاعطوها له. فلما كان من الليل جاء الى الشيخ بها واعطاها له مرة ثانية وقال خذ يا شيخ ولا تفضحني في الناس مرة اخرى. يعني ما قال والله ما دام فضحني الحمد لله ثناء جاءني، لا، من شدة تثبيتهم على انفسهم كانوا يخافون من ان يكسب من ان تفسد اعمالهم بسبب ان الناس سمعوا منهم شيئا من الثناء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا خالصة له وحده لا شريك له. اسأل الله ان يجعل اعمالنا خالصة له وحده لا شريك له. واسأل الله ان يجعل جميع اعمالنا واقوالنا ونفقاتنا وصلواتنا وعباداتنا لا نريد بها الا وجهه جل جلاله. اللهم اجعل اعمالنا لا نريد بها الا وجهك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم وفق ولي امرنا خاصه وجميع ولاة امور المسلمين عامه لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفقهم جميعا لهداك. اللهم اجعل عملهم في رضاك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.